يعني يمكن في الدقيقة العالم 500 كيلو تسير الشمس أو أكثر، طبعا سيرها بالنسبة لنا لكن حقيقتها أسرع، لكن احنا عشان بعيدة عنا السير يكون بطيء، لكن لو جنبك سريعة. يقول الذين يكونون في الأبراج في مكة مثلا هل ينتظرون يفطرون بالأذان وهم يرون الشمس؟ يعني الفرق يمكن واحد من 20 مليار من الثانية، لأن هذا ارتفاع قليل ما هو أقل من كيلو للأبراج، والشمس سريعة جدا ما في وقت كثير. لكن لو قدر مثلا طائرة أرفع طائرة ترتفع المعدل 11 كيلو عن سطح البحر، فلو كان يرى الشمس يقول لا ترى لا تفطر حتى تغيب الشمس.